الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يمتن علينا وعليكم برؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأن يمتن علينا بمتابعته، فإنه خير الأنام بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا مع آخر أبواب الشمائل وعايشين مع تلك اللحظات المؤلمة، والتي هي أصعب لحظة مرت على هذه الدنيا، لحظة فراق النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي: حدثنا نصر ابن علي قال أخبرنا عبد الله ابن الزبير، وهنا طبعا ليس عبد الله ابن الزبير المعلوم شأنه، صحابي الجليل، وإنما المقصود به شيخ باهلي قديم بصري، وقالوا هو مجهول. وروى له الترمذي حديثا واحدا، والبعض أشار بأنه في درجة القبول. قال: أخبرنا ثابت البناني قال عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة رضي الله عنها: وكربا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة. هنا كانت لحظة فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يشعر بالشدة والتعب اللي بيكون مع سكرات الموت. وفي هذه اللحظة العصيبة على أي إنسان حتى لو كان نبي، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من منكرات الموت ومن سكرات الموت، فالسيدة فاطمة رضي الله عنها لما شافت النبي صلى الله عليه وسلم بيتألم قالت: وكرباء، يا لهول ما يعانيه أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيهون عليها: لا كرب على أبيك بعد اليوم، يعني يا فاطمة خلاص التعب ده آخر تعب، مفيش بعده كرب ولا وجع ولا شدة، من دلوقتي تبدأ الراحة، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، يعني اللي بيحصل لي ده من سكرات ومما يكون عند مفارقة الدنيا ونزع الروح، ده مصير كل الناس مش أنا بس، كلنا حنموت وكلنا حنجتمع يوم القيامة. فكأنه أراد أن يطمئنها إن ده الطريق اللي كل الناس ستمضي عليه، وإنه اللي بيحصل له ده ليس دليل شيء سوى أنه أمر لا بد منه لنعتبر جميعا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أكرم خلق الله كانت تمر عليه شدائد الموت. احنا محتاجين نراجع علاقتنا بالموت ونبدأ نتجهز للحظة دي من دلوقتي، بصلاتنا، باستغفارنا، بترك المعاصي، بتجديد توبتنا، بإصلاح أحوالنا. وفي نفس الوقت شوف رغم الألم قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوف رحيم، الحنية وهو بيواسي بنته بيطبطب عليها وهو في لحظة مفروض الناس تطبطب عليه هو، فدايما بيبعت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركة وفي كل إشارة بيبعت لنا رسائل: كونوا دوما مصدر طمأنينة لمن حولكم، لأهلكم، لولادكم، لبناتكم. اتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة، وفي نفس الوقت بعت لنا رسالة مهمة إن الموت مش نهاية، الموت بداية المواجهة، الموافاة يوم القيامة، يعني اللي جاي أعظم، الوقوف بين يدي الله. فعشان كده لازم نفكر لو وقفنا قدام ربنا هنبقى عاملين إزاي، لو الإجابة دلوقتي اللي خطرت ببال كل واحد بيسمعني دلوقتي لما تقف قدام ربنا، لما تقفي قدام ربنا هيبقى الحال ايه؟ لو جاوبنا ربنا يستر مش قوي، يبقى لازم نبدأ من دلوقتي نصلح حالنا، لازم نظبط نوايانا، لازم نبطل تأجيل التوبة، لازم نبدأ بداية مختلفة. وواجبنا ان احنا نتقرب الى الودود بحب الحبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم وحب آل بيته، ونقتدي بهم. فاطمة الزهراء رضي الله عنها كان قلبها دايما أكيد مرتبط بأبيها، والنبي طمنها بكلمة هزت قلبها، فعلينا أن نذكر فضلها فإنها خير نساء الأمة. وعلينا إن احنا دايما هذه المعاني لا ينبغي أن نتغافل عنها. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مات فدعوته لسه عايشة، النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، لازم نبلغ لمن حولنا، لازم نبقى نور لمن يكون من حولنا، نور في بيوتنا. نسأل نفسينا كل يوم لو دي آخر ليلة لينا هل نحن على درجة الاستعداد أم لا؟ قال الإمام الترمذي حدثنا زياد ابن يحيى وهو أبو الخطاب وهو ثقة حافظ، روى عن سفيان بن عيينة وتوفي سنة 254. قال ونصر ابن علي الجهضمي قال أخبرنا عبد ربه ابن بارق الحنفي وهو صدوق يخطئ، وكان الإمام أحمد يقول لا بأس به، وقال يحيى عنه ليس بشيء. قال سمعت جدي أبا أمي سماك ابن الوليد يحدث، وهو سماك ابن الوليد نزيل الكوفة الحنفي صدوق لا بأس به، قال يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. فقالت عائشة فمن كان له فرط من أمتك؟ قال ومن كان له فرط يا موفقة؟ قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. الحديث من جهة الإسناد هو حديث ضعيف، لم يثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، يعني من جهة السند فيه نظر، لكن هو معناه الفرط هو الولد الصغير إذا مات، وسمي الولد الصغير إذا مات فرطا لأنه يسبق والديه إلى الجنة. فعلى القول بأن هذا الحديث إن احتمل التحسين، لأنه البعض حسنه كما ذكر ذلك الترمذي وقال حسن غريب، حسن إسناده الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، يعني يصل إلى درجة الحسن. المعنى لهذا الحديث يعني إيه بقى؟ من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة، يعني لو واحد مات له طفلين في حياته، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي ابتلي بهذا البلاء وصبر ورضي ربنا حيكرمه ويدخله الجنة بسببهم. فلا يأخذ الله منا شيئا غاليا إلا ويعوضنا بأفضل منه، حتى المصائب فيها أبواب للرحمة. فلو فقد حد عزيز عليه، لسيما حد بقى من أولاده، فصبر واحتسب، فعليه أن يستبشر، فإن ذلك بابه إلى الجنة. فأمنا عائشة ما كانتش سايبة أي فرصة للخير إلا وتسأل، قالت طب واللي مات له واحد؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبشر حتى ولو واحد مات له طفل، فإن ذلك سيكون كذلك من أبوابه للجنة. فأكد صلى الله عليه وسلم حتى اللي عنده فرط واحد فيكون كذلك إن شاء الله سبب لدخوله الجنة، وسماها يا موفقة، وده دعاء ضمني ليها بأنها محل للتوفيق، وفضل ربنا واسع وعلينا ان احنا نبقى عارفين دايما ما هي ابواب دخول الجنة عشان نستكثر منها. قالت طيب بقى لو واحد ما كانش ليه فرض، امنا عائشة سألت بذكاء، طيب واللي ما فقدش اولاد مش هيستفيد من الفضل ده؟ يعني هيبقى ملوش في هذا الباب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وده محل الشاهد اللي خلى الامام الترمذي يجيب هذا الحديث في هذا الباب، قال فانا فرط لامتي لن يصابوا بمثلي. ما فيش اغلى من النبي صلى الله عليه وسلم، قال انا بنفسي حكون سابق لامتي عند الحوض واستناهم هناك، ووفاتي دي اعظم مصيبه ممكن تصيبهم، وما فيش مصيبه بعدها ابدا. فلذلك الامه لو صبرت عليها ولم تبدل ولم تغير بعده صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون إن شاء الله سبب لدخول الجنة، علشان نبقى في رفقة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم عقد الإمام الترمذي الباب قبل الأخير فقال باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حدثنا أحمد ابن منيع قال أخبرنا حسين ابن محمد يعني البصري وهو ثقة في سنة 247 قال أخبرنا إسرائيل قال عن أبي إسحاق قال عن عمرو ابن الحارث أخي جويرية له صحبة رضي الله عنهما. هنا الرواية عن عمرو بن الحارث أخو أمنا جويرية بنت الحارث، طبعا أمنا جويرية أم المؤمنين هي الخزاعية، وكان قد سباها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق في العام الخامس من هجرته، وكانت هي متزوجة من رجل يدعى مسافع ابن صفوان وقتل يوم غزوة بني المصطلق، وكان اسمها أصلا برة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جويرية، وهي توفيت سنة 56 في خلافة معاوية، وصلى عليها مروان ابن الحكم وهو يومئذ والي المدينة عن عمر 65 سنة. ومعلوم شأنها وشأن عبادتها وكثرة ذكرها لله تبارك وتعالى. فهنا الرواية عن أخيها، وذكر هنا عشان يبين لينا الإمام الترمذي أن الرواية عن صحابي، فقال له صحبة عمرو ابن الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي سابه من بعده؟ ما ترك شيئا من الدنيا غير حاجات بسيطة جدا، سلاحه يعني اللي كان بيستعمله في الجهاد والدفاع عن الإسلام، وبغلته دابة اللي كان بيركبها النبي صلى الله عليه وسلم، كان عنده قطعة أرض لكن ما خلهاش لورثته، إنما عملها صدقة وهبها لله وللفقراء. فده بيعلمنا درس، هو النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لنا إنه لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء عالى يتكففون الناس. بس هو كان عايش لإيه؟ كان بيفكر زي ما غالب الناس بتقعد تفكر، أسيب لأولادي وأولادي أولادي ويعيش طول عمره في هذه الهموم الدنيوية. النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر اللي كانت معاه لو أراد مفاتيح كنوز الأرض، مع ذلك مات وما سابش حاجة، لا ذهب ولا بيوت ولا متاع ولا شيء من هذا القبيل. فهي مسائل ضرورية يا جماعة، أقسم بالله، لأنها محورية الدنيا. لو قعدنا نفكر إحنا وصلنا لما نحن فيه على المستوى الشخصي ومستوى الأمة، هنقعد نقول يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، أفمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. طب ايه الوهن اللي دخل علينا ده؟ حب الدنيا وكراهية الموت. فبالتالي الدنيا واخدة قلوبنا، احنا محتاجين نتقلل من اشياء ونفكر فيها تفكير اخروي، انه فعلا يكون حاجة عندنا اسمها علم الاخرة. قال الله بل ادارك علمهم في الاخرة، العلم بامر الاخرة بسبب انه ما بقاش وزنه في الناس كما ينبغي، كان من وراء ده الوهن اللي احنا فيه. شوفوا تركة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تركته كانت الدين، ما كانتش الاموال. النبي صلى الله عليه وسلم ما سابش يعتبر مال، لكن ساب الهدى، ساب المنهج، ساب الاخلاق، ساب الطريق للجنة. احنا محتاجين ان المعاني دي نغرسها في قلوبنا وفي قلوب اولادنا، فان العطاء لله اولى من التوريث الدنيوي. وبالتالي علينا انه اللحظات دي والمشاهد دي ما تمرش علينا مرور كرام الا بواجبات عملية نفكر فيها. ان ننظر، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم اهم حاجة كان مبقي عليها ايه؟ سلاح، رمز الجهاد والتضحية، السلاح اللي يحتفظ به النبي صلى الله عليه وسلم عشان يرمز لينا دايما عن الدفاع عن الدين. فعلينا ان نحمل سلاح العلم والايمان في زمن الفتن، نقرأ، نتعلم، نقوي حجتنا، نخلينا فعلا معاول لهدم البدع، ونبقى مدافعين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة حكيمة، مش بالتشدد ولا بالجهل. المعنى ده محتاج طول الوقت انه لا يفارقنا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك بعده شيئا يورث، وانما ترك هذه الامور اليسيرة، سلاح وبغلة. اما الارض التي جعلها صدقة، فهذه الارض كانت حظه من ارض فدك. وهنا بقى وقفة هنتكلم عليها في نهاية هذا الباب، لانه طبعا في اشكالية حول ارض فدك ومطالبة السيدة فاطمة لابي بكر رضي الله عن صحابة النبي اجمعين، وايه الموضوع الخاص بهذه القصة الخاصة بفدك. لكن ترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وظنت فاطمة ان ذلك يقع في ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حنرد على الشبهة إن شاء الله. فحيأتينا الإمام الترمذي بأحاديث تبين هذه المسألة في هذا الباب. فقال حدثنا محمد ابن المثنى قال أخبرنا أبو الوليد قال أخبرنا حماد ابن سلمة قال عن محمد ابن عمرو قال عن أبي سلمة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالت من يرثك؟ فقال أهلي وولدي. فقالت مالي لا أرث أبي. فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث، ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في جامعه، وسكت عنه الحافظ في الفتح، فهو عنده صحيح أو حسن. وقال الترمذي حسن غريب، وحسنه الشيخ عبد القادر الأرمؤوط، فهو حديث ثابت حسن. ايه الموضوع؟ السيدة فاطمة رضي الله عنها راحت لخليفة المسلمين سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه، وقالت له هو لو حضرتك مت مين حيورثك؟ فقال لها اهلي وولدي زوجتي واولادي. قالت له طيب وانا ليه مش حارث من النبي صلى الله عليه وسلم وانا بنته الوحيدة اللي كانت لسه عايشة؟ فاذا بسيدنا ابي بكر رضي الله عنه بمنتهى الادب وبمنتهى الحزم يقول لها، لان ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي قال ان الانبياء لا يورثون زي باقي الناس، لانهم لا يورثوا درهما ولا دينارا، وانما يورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر، فاموالهم مش ملك شخص ليهم، هذه كانت لله وفي سبيله. قالها اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصرف عليه وبيهتم بيه انا هكمل رعايته، وانا هقوم بالصرف عليه، مش هسيب اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقطع عنهم شيء، لكن احنا دلوقتي لازم نطبق وصيته، لازم نطبق كلامه. وهذه كانت المسألة الحاسمة في الموضوع، وموقف سيدنا أبو بكر كان استنادا للنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي دي قاعدة خاصة بالأنبياء، أنهم لا يورثون، أنهم لا يصح أن يتركوا من خلفهم أموال وأشياء تكون هي محل للتوريث من بعدهم، لأنهم لا يورثون هذه الأموال، وإنما يورثون علما وهدى. العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. إذن بعد ما النبي مات صلى الله عليه وسلم، لقينا أنه ما سابش قصر ولا خزينة ولا تركة، لكن ساب سنة، ساب علم، ورث القلوب اللي بتحبه وبتنشر هداه، ورثهم هذا الهدى. لكن فهمنا أن سيدة فاطمة جت لسيدنا أبو بكر ودار بينهما هذا الأمر. جاب لنا بقى أنه الموضوع ده ساب أثر، عشان كده هيأتينا في باقي أحاديث الباب بالإشارات لما حدث من نزاع في هذه المسألة. قال حدثنا محمد ابن المثنى، قال حدثنا يحيى ابن كثير العنبري أبو غسان، وهو يحيى ابن كثير العنبري البصري ثقة خرج له الجماعة في سنة 206. قال حدثنا شعبة قال عن عمرو ابن مرة قال عن أبي البختري، وهو يسمى سعيد ابن فيروز الطائي، وهو تابعي جليل، ومات سنة 83. يقول أن العباس وعليا رضي الله عنهما جاء إلى عمر رضي الله عنه، يعني في خلافته، يختصمان، يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا. فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن ابن عوف وسعد رضي الله عنهم: نشدتكم بالله، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ما لنبي صدق إلا ما أطعمه إنا لا نورث. وفي هذا الحديث قصة كما ذكر هنا الإمام الترمذي. أولا الحديث قد أخرجه أبو داود في الخراج، وله أصل في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وكذا عند النسائي جاء مطولا ومختصرا. الحديث وقصته عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أرسل إلي عمر حين تعالى النهار، فجئته فوجدته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله، يعني قاعد عليه من غير فراش. فقال حين دخلت عليه: يا مالك، إنه قد دق أهل أبيات من قومي، وإني قد أمرت فيهم بشيء فاقسم فيهم. قلت: لو أمرت غيري بذلك. فقال: خذه. فجاء يرفأ، يعني حاجب عمر، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص؟ قال: نعم. فأذن لهم فدخلوا، ثم جاءه يرفأ فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في العباس وعلي؟ قال: نعم. فأذن لهم فدخلوا، فقال العباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا، يعني علي. فكانت هناك نوع خصومة بينهما. ما جاء في هذه الخصومة وهذا الخصام والنقاش اللي دار ما بين العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وبين علي ابن عمه وزوج ابنته، انه كل واحد بيقول له انت كذا وانت كذا، يعني اثنين كان بينهم خلاف، وكل واحد شايف انه ليه حق في موضوع معين، وغالبا ده كان متعلق بميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فعمل سيدنا عمر حاجة مهمة جدا، نادى على كبار الصحابة طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص، وقال لهم: أسألكم بالله وبالأمانة اللي بينكم وبين الله، إن تسمعتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كل مال النبي صدق إلا ما أطعمه إن لا نورث، سمعتوا الكلام ده ولا لأ؟ دي شهادة تسألون عنها أمام الله عز وجل. فإذا بهم يقولون نعم، فكان حسما لهذه النقاشات وهذه الخلافات. كون ان الصحابة يختلفوا في هذه الامور هذا مش نقص، دي طبيعة بشرية يا جماعة. وسيدنا عمر حكم هنا بالعدل وطلب الشهادة، عمر ما اكتفاش برأيه لكنه طلب شهود على الحديث، وده العدل ودي الامانة في نقل الدين. ونشوف انه كذا مرة يأتينا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث، مرة فاطمة رضي الله عنها تسأل، مرة العباس وعلي رضي الله عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم تركها قاعدة لا نورث. قضية ضبط المال العام دي مسألة في غاية الأهمية ولها ضرورة شرعية، فمال النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أصبح من مال المسلمين. وهنا بقى عايز أقول لحضراتكم الموضوع، لأنه الشيعة عندهم شيء مرتكز جدا في دعاويهم وهو مظلومية السيدة فاطمة الزهراء. فهم بيتكلموا على انه سيدنا ابو بكر عمر لما انتزعوا على رأيهم يعني الخلافة وبيع اولا ابو بكر، وابتدي من هنا الخصومة اشتدت، يعني هم بقى ايه الموضوع متركب كده، حصلت بقى الخصومة ما بين السيدة فاطمة وما بين سيدنا ابو بكر وعمر، وانه هي كانت لما ذهبت لسيدنا ابو بكر خلاص اتنصب خليفة، فرحت تقول له طب اديني بقى ارض ابي، تريد من كده انها تبقى مقدمة لاستخلاف علي. بعد كده قالوا ان سيدنا ابو بكر بقى لما قال لها مثل هذا الكلام انها زعلت، وانها اخذت موقف، وانه ارض فدك كانت ترى انها ورثا لها. واستدلوا على كده بشوية حاجات، قالوا بقى ان كل ده اختلاقات، وان سيدنا ابو بكر قال الموضوع ده كله عشان ما يورثهاش وبالتالي ظلمها. فالرد على هذه الشبهة كالتالي، اول حاجة قالوا ان الانبياء يورثون. طب يا سيدي يورثون ازاي؟ قالك وورث سليمان داود، قالوا ربنا قال يرثني ويرث من آل يعقوب، فبالتالي يبقى الحديث اللي انتوا جايبينه ده يعارض القرآن. فنقول له طيب لو كان الامر كذلك تعالى كده نقرأ الآيات ونشوف، هو يرثني ويرث من آل يعقوب، هذه كانت عن اي شيء؟ لما سيدنا زكريا قال وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. سيدنا زكريا أصلا كان فقيرا، ومين قال إنه سيدنا زكريا لما قال يرثني ويرث من آل يعقوب أنه أراد بذلك مالا، إنما كان يريد أمر النبوة. أما بقى وورث سليمان داود فدي بقى من المضحكات، يعني لأنه ذكروا لداود أولاد كثر، يعني المشهور أنه في كتب أهل الكتاب أنه كانت له 300 زوجة و700 أمة من الإماء. طب بقى اشمعنا سيدنا سليمان اللي ورث سيدنا داود، طب وولاده التانيين ما ورثوش ليه بقى؟ إذن ده القرآن على عكس ما يقولون تماما. إذن التوريث ليس توريث مال، وإنما توريث هنا العلم النبوة. طيب تعالوا نبص بقى، هو سيدنا أبو بكر عمل كده ليه؟ استنادا للنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يعني والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لفاطمة هذا المعنى؟ ممكن جدا إنه فاطمة لا تدري هذا، وفاطمة مرويتها عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالشكل الكثير، لأن طبيعة البنت المتزوجة اللي في بيت زوجها كون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالط أبا بكر أكثر، فكونه يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ليس فيه إشكال. طيب لو قلنا إنه المسألة دي كانت ظلم، خلونا نمشي على كلامهم، حنسلم بأن أرض فدك دي كانت إرث لفاطمة. تعالوا نحسبها بقى، المفترض مين اللي حيرث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا هتبقى هي فاطمة، نصبها هيكون النصف، نصف ما ترك. طيب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهم هيشتركوا في التمن، وهيتبقى مين؟ العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، هياخد ايه؟ الباقي تعصيبا. اشمعنا بقى الرواية فاطمة فقط اللي طالبت بالارث؟ ومحدش قال، ولا حتى الشيعة بيقولوا كده، ان العباس لم يأتي انه جاء يطالب بارث النبي صلى الله عليه وسلم. ازواج النبي، وخدوا بالكم ازواج النبي دول فيهم عائشة، يعني لو ابو بكر وعمر، طيب خلاص ابو بكر يبقى عامل الكلام ده عشان يطلع لبنته حاجة، وعمر عشان يطلع لبنته حفصة حاجة، فلماذا لم يطالبوا بذلك؟ او مثلا يقولوا انتزع هذه الارض مثلا وسابها بقى لامهات المؤمنين مثلا، ولا شيء من هذا القبيل، علشان فاطمة ما تاخدش حقها. طيب هي ما خدتش حقها مثلا اللي هو النص، لو ماتت فاطمة، وهي ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة اشهر، مين هيورث فاطمة؟ هيورثها اولادها وزوجها، اولاد فاطمة اللي هما مين؟ الحسن والحسين وزينب وام كلثوم. طيب دلوقتي هذا الميراث لماذا لم يطالب به احد؟ ليه بقى بعد وفاة السيدة فاطمة محدش جه قال وطالب به؟ طيب افترضنا ان ابو بكر كان ظالم، وعمر كان ظالم، وعثمان كان ظالم، طب علي بقى لما ولي الامر ليه ما اعطاش الحق وارجع الحق الى اهله؟ طيب بعد علي كان الحسن، وده بقى هيبقى اصل في المسألة، فليه لم يطالب بارض فدك اذا كان الامر كذلك؟ ثم هل ذكر انه سيدنا ابو بكر استخدم هذه الارض حقا مسلوبا من فاطمة لنفسه عشان يتقال انهم ظلموها وما ادوهاش حقها؟ من الحاجات اللي بتتقال لهم انه فاطمة رضي الله عنها امرت مين ان يغسلها؟ تخيلوا مين اللي غسل السيدة فاطمة؟ اسماء بنت عميس اللي هي زوجة سيدنا ابو بكر الصديق، واللي اتجوزها بعد كده سيدنا علي بن ابي طالب. فانتوا عايزين تفهموني انه العلاقة سيئة جدا ما بين فاطمة وبين سيدنا ابو بكر، بل اللي عندنا واللي احنا بنقول به انه هي جاء عنها انها هجرت سيدنا ابو بكر وانها لم تكلمه حتى ماتت. فالحافظ ابن حجر اجاب عن هذا الكلام، قال سبب غضبها مع احتجاج ابي بكر بالحديث انها اعتقدت تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به ابو بكر، والاختلاف في التأويل ده امر واسع، فعادي انها ممكن تكون تأولت الكلام على هذا الباب. انما ما يروى من خروج فاطمة ووقوفها على مجامع الرجال وانها اخذت تطالب بهذه المظلومية، هذا لم يثبت ابدا، بل اللي جاء به اهل العلم انه روية ان ابا بكر دخل عليها فترضاها فرضيت. اذا هذا الكلام طولنا النفس فيه عشان شبهة من الشبهات الخطيرة جدا اللي بيتذرع بها الشيعة في امر ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفائدة اللي احنا استفدناها والاهم اللي احنا نقف عليه بقى انه شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ساب ايه من بعديه علشان تبقوا انتوا بقى فعلا ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورثة العلم. يا طلبة العلم، يا كل واحد عايز يبقى على سكة النبي صلى الله عليه وسلم، استمسك بميراث حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي حدثنا محمد ابن المثنى قال أخبرنا صفوان ابن عيسى قال عن أسامة ابن زيد قال عن الزهري قال عن عروة ابن الزبير قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وهذا المعنى تقدم معنا في هذا الباب، إن النبي صلى الله عليه وسلم أكد كما في هذا الحديث أن الأنبياء لا يورثون. والراوي لهذا الحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي زوجة من زوجاته ولو كان لها حق شرعي من إرثه ما قالت هذا الكلام، ولكنها تحكي ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام الترمذي: حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال أخبرنا سفيان قال عن أبي الزناد قال عن الأعرج قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. وهذا الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم وكذا الإمام الترمذي وأبو داود. وهنا الكلام حول أنه النبي صلى الله عليه وسلم أكد أنه ليس لورثته من بعده دينار يأخذونه ولا درهم، فبيقول النبي لينا في هذا الحديث مؤكد لهذا المعنى أن مفيش حاجة من المال اللي يسيبه بعد وفاته هيتوزع كميراث بالمعنى العادي بين أهله وورثته زي بناته زوجاته ابن عمه عمه، لا يقسم ذلك. يبقى محدش يأخذ من ما يترك النبي صلى الله عليه وسلم أي مال بعد وفاته، لا دينار ولا درهم. لكن قال: ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي، يعني يتاخد من هذا المال اللي يكفي نفقة لزوجاته من بعده ومؤنة لعامله. قالوا مؤنة عامله يعني اللي كانوا يعملون في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، انه اللي كان بيعمل على النخل اللي في ارضه او اللي كان بيجلب الصدقات، ولا العامل الذي يلي امر المسلمين من بعده يعني الخليفة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن حجر رجح ان المقصود بمؤنة عامل خليفة المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ان يكون هذا المال في أموال بيت المسلمين وينفق على المسلمين من خلاله. قال الإمام الترمذي: حدثنا الحسن ابن علي الخلال قال أخبرنا بشر ابن عمر. الحسن ابن علي حافظ من الثقات وأخرج له الإمام البخاري ومسلم، وبشر ابن عمر هو البصري ثقة من الطبقة التاسعة. قال: سمعت مالك ابن أنس إمام الدنيا إمام دار الهجرة قال عن الزهري محمد بن شهاب قال عن مالك ابن أوس ابن الحدثان قال: دخلت على عمر رضي الله عنه، فدخل عليه عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وطلحة وسعد رضي الله عنهما، وجاء علي والعباس رضي الله عنهما يختصمان. فقال لهم عمر: أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ فقالوا، يعني هؤلاء جميعا، قالوا: اللهم نعم. القصة دي احنا ذكرنا من قبل انه حصل اختلاف ما بين سيدنا علي وما بين سيدنا العباس، وهذا الخلاف لأنه إيه اللي حصل؟ لما سيدنا عمر تولى الخلافة كان ينظر في شأن الأرض اللي تركها النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قلنا أرض فدك، وكان بيقسم الخراج اللي بيجي منها المحصول على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي كان بيعمله سيدنا أبو بكر من قبله دون أن تقسم الأرض اللي يجي منها بينفق على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده سيدنا عمر جعل العباس اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب ابن عمه هما اللي يشرفان على الأرض دي، وهما اللي يتوليان توزيع الخراج على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فحدث خلاف بينهما واختصم إلى عمر، وكان عنده الرهط اللي ذكر في هذا الحديث، كان موجود سيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا طلحة وسيدنا سعد، فإذا بسيدنا عمر يشهدهم إن النبي قال لا نورث ما تركناه صدقة، ده كلام ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. فعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد وسيدنا العباس وسيدنا علي بن أبي طالب كلهم اجتمعوا على إن مال النبي صلى الله عليه وسلم من بعده لا يكون إرثا بل يتقاسمه الورثة. المشكلة كانت إنه خاف سيدنا عمر إنه لما تحصل الخصومة دي تتقسم الأرض، فيبقى جزء لسيدنا علي يشرف عليه وجزء لسيدنا العباس، فيتفهم من كده إن الأرض هتبقى إرث، ومع هذا النزاع يتقاسم الورثة ظنا بإن دي أنصبة لكل واحد، فلذلك أشهدهم على هذا الأمر في هذه المسألة. قال الإمام الترمذي حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال أخبرنا سفيان قال عن عاصم ابن بهدلة قال عن زر بن حبيش قال عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. قال وأشك في العبد والأمة، يعني وإنه لم يترك حتى هذا. هنا إشارة إلى إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من الدنيا، لا ترك دنانير ولا ترك دراهم ولا حتى ماشية، لا شياه ولا جمال، بل ما تركه ما ذكر في الحديث اللي سبق ذكره من إنه ترك سلاح وبغلة والأرض اللي جعلت صدقة، فمات صلى الله عليه وسلم وما كانش عنده اللي يفك بيه الرهن اللي كان فعله مع يهودي كان جارا له لأجل صاع من طعام. وطبعا هذا المشهد وقفنا على حقيقة الدنيا وعلى حقارة الدنيا وعلى إن الواحد فينا ينبغي أن يتخفف فيها، كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن أمامكم عقبة كأودى لا يجوزها المثقلون، قدامنا خطر أعظم هو أهوال الدار التي هي دار البقاء، أهوال القيامة. إن أمامكم عقبة كأودى، كلما الواحد يتخفف يعرف يجتاز هذه العقبة علشان يتجاوز هذا الخطر. أسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أفضل الكرام عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.